كثيرا ما نسأل والله فلان فسر الآية القرآنية بكذا، هل هذا التفسير صحيح ولا غير صحيح؟ هذا سؤال سألتني أجبتك، لكن في بكرة في سؤال ثاني، سؤال ثالث، ما له نهاية. نعم، أعطيك ترمومتر مقياسا به تعلم دجل هذا الذي يفسر أو صدق هذا الذي يفسر. إن رأيت هذا الذي يفسر لك القرآن بمعاني جديدة لا عهد لعلماء التفسير بها، لا عهد لعلماء الشريعة الإسلامية بها، فانظر إلى حال هذا الإنسان. إن رأيته ملتزما بأوامر الله، مصطبغا بعباداته التي أمره بها الله عز وجل، بالعبادات التي أمره الله بها، يغشى المساجد ولا يفوت على نفسه صلاة الجماعة ولا الجمعة، وتنظر فتجد مظاهر الخشية بادية على كنانه، صبغة العبودية تفوح رائحتها في كلماته في مظهره، إذن بوسعك أن تقول إن هذا صادق، حتى لو أخطأ خطأه ليس عن عمد. ولكن رأيت هذا الذي يعكف على تفسير القرآن، نعم، ويؤلف في ذلك وهو إلى آخره، تتبعت سيرته فوجدت أنه غير ملتزم فيما يتعلق بسلوكه بأوامر الله سبحانه وتعالى، غير منضبط بالعبادات التي كلفنا الله عز وجل بها، فاعلم أنه دجال فاحذره. هذا مقياس، مع العلم بأن الذي يعكف على تفسير كتاب الله مفروض أن يكون أكثر الناس انضباطا بأوامر الله. ليش عم يهتم بالتفسير القرآن؟ لأنه مفروض يكون أكثر الناس حبا لكتاب الله، ومن ثم أكثر الناس التزاما بأوامر الله. هذا الإنسان مفروض أنك تنظر إليه فتجده قدوة في عباداته، قدوة في صبغة العبودية الكاملة في كيانه. نعم، ودير بالك كمان ممكن يمثل، يقول لحاله أنا راح أصلي كل يوم شوية هيك حتى يشوفوني عم صلي يظنوني أنا مخلص. لا، صلاة الإنسان الصادق في صلاته تستبين وتفترق عن صلاة الإنسان المنافق. نعم، صلاة الإنسان الصادق في صلاته لا بد أن تجد فيها ولو قسم من الخشية. بعد أن ينتهي من الصلاة، نعم، يتبع الصلاة بذيولها من النوافل، من الذكر، من الدعاء، الانكسار، هذا كله من مستلزمات الصدق في الصلاة. فإن رأيت إنسانا يصلي، نعم، لكن ما إن انتهى من الفريضة حتى حمل حذاءه وولى هاربا، نعم، فإياك أن تثق بتفسيره. وشفتوا عم يفسر القرآن وعم يجيب ما يسمى بالقراءة المعاصرة. لذلك ما في داعي العام يسأل العالم إنه هذا تفسير صحيح ولا لا. شوف حالة مفسر، بإمكانك أنك تريح حالك، إما أن تصنفه في الدجالين أو تصنفه في الصادقين. إذا صنفته في الصادقين ساعتها تعال أسأل واحد مثل حكايتي هيك عم يقول تفسيره صحيح ولا لا، ساعتها بقول أخطأ، والمجتهد إذا أخطأ الله سبحانه وتعالى ما بيحاسبه. نعم.